فخذ شيئا من وصايا أبي الدرداء وشيئا من الدروس والفقه المتعلق بتلك الوصايا. من تلك الوصايا أنه قال لرجل جاءه فقال له يا أبا الدرداء أوصني، فقال أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. هذه الوصية الأولى تشتمل على ثلاث وصايا. قال أوصني، وهذا نأخذ منه أن من هدي السلف أن يطلبوا من علمائهم ومن أهل الفقه والعلم والعمل فيهم أن يوصوهم، وينبغي على من طلب الوصية أن يبذل النصح كاملا لمن طلب منه الوصية. هذه هي الفائدة الأولى. قال أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جمع من الصحابة أوصني، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال كف عليك هذا، وهكذا في عدد منها. فإذا طلب الوصية مهم، وحبذا أن يكون في كتاب، يعني تكتب له فتقول له أوصني إذا كان يعرفك، فإنه إذا عرف حالك وفي الكتاب يعني في رسالة يعطيك محض النصيحة ويجهد نفسه في بيان ما يناسبه ويخلص لك النصح، وهذا مما ينبغي تعاهده. فقد كان بين أبي الدرداء وبين إخوانه مراسلات كثيرة كما يعلمها من قرأ ترجمته. فإذا ينبغي أن نأخذ بهذه الوصية أن تكتب لأخيه أخي أوصني، لأن الرسالة لها أثر غير المواجهة. قد لا يواجهك بالكلام، قد لا يواجهك بما فيه، قد يستحي وتستحي أنت، لكن إذا كان الطلب منك فيما يسددك في أمر دينك وفي أمر التزامك بالطريق المستقيم والنهج الصحيح فإن هذا أدعى للتأثير. فتكتب له تقول له يا فلان أوصني، فيكتب لك وصيته لك بما يناسب حالك وبما تستفيد منه.